فالتغيير على التصنيف إما لفظي وإما تدبيري، فلذلك يزيد بعضهم على هذا التعريف فيكون لفظا أو تدبيرا، فيعود لفظا أو تدبيرا على التغيير، أي قد يكون هذا التغيير لفظيا وقد يكون تدبيريا. اللفظي معروف الذي يتلفظ به، والتدبيري الذي لا يتلفظ به ويكون بما منع منه إيش مانع كالألف وكأليا، إذا أضيف الاسم إلى الياء أو يمثلها فإن الواو لا تظهر، فإن الضمة والكسر لا تظهر فيه أو لا تظهر عنه، فإنما تظهر الفتحة تختفيها في القاضي. فعلى هذا الزيادة لابد منها، جيدة الزيادة هذه لفظا أو تقديرا، هنا اكتفى بقوله داخل عليها ولم يزد لفظا ولا تقديرا، فتزاد عن التعريف لا بأس، لأجل ما سمعت من التقسيم في التغيير أنه على قسمين، تغيير لفظي تغيير تقديري، وهذا تقدم معكم الأجرومية. طيب، وما هو سبب التغيير هذا؟ اختلاف العوامل، سبب التغيير على الآخر هذا اختلاف العوامل، يتوارد عليه عوامل توجب أن يكون على ضمة مرفوع بضمة أو منصوب بفتحة أو مجرور بالكسرة، توجب ذلك لاختلاف العوامل، والعوامل كما هو معلوم جمع عامل، والعامل يعرفونه هو ما أوجب كون آخر كلمة على حالة مختلفة، هذا هو تعريف العامل، العوامل جمع عامل وهو ما أوجب كون آخر كلمة على حالة مختلفة من رفع أو نصب أو جر أو جمع، هذا تعريف ما أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخصوصة من رفع أو نصب أو جر أو جد أو جد، العامل هو الذي يفعل هذا الفعل في آخر الكلمة يوجب كونها على حالة مخصوصة من الإعراب. قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، وعليها يعود على الكلم، الضمير في عليها يعود على الكلم، ويجوز أن تقول عليه لأن الكلم اسم جنس يذكر ضميره ويؤنث، والأفصح عليه، الأفصح عليه وهذا هو الأكثر، عليه كما عبر به بعضهم، لكن يجوز في ضميره ضمير الكلم أن يؤنث وأن يذكر كما هو هنا عليها أي على الكلم، خلاف العوامل الداخلة عليها أي على الكلم، ويجوز أن يذكر فتقول عليه على الكلم، فضمير الكلم لأنه اسم جنس جمعي يذكر ويؤنث، يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث. فهذا هو الحاصل من شرح هذا التعريف، هذا هو شرح، نعيد إن شاء الله لننظر للقرآن الكريم. قوله تغيير إلى كم أقسام يمكن التغيير؟ قوله تغيير إلى كم أقسام يمكن التغيير؟ إلى التغيير، لفظي وتغيير، اللفظ يكون بما لا يمنعه مانع، التغيير تلفظ، والتغيير بين التغيير، لأنه لا يتلفظ، حينما يقدر هذا يكون بما كان آخره ألف أو ذيب إلى الياء، يقدر في جميع الحركات، وما إذا كان آخره ياء فإنه تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة، فيها رأيت القاضية جاء القاضي ورده للقاضي، قدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة استنزل رسول. قوله أواخر، فهل نحتاج إلى أن نقول أحوال أواخر أي بمعنى اقتصاد أواخر؟ ما نحتاج، لأن الآخر قد يغير من ذاته وقد يغير صفته، فنبقي على ما هو عليه. ففي ماذا يكون الذات تغيير الذات ذات الآخر؟ أنه الجمع كذلك الأسماء الخمسة، وهو معلوم لديكم، جاء أبوك رأيت أباك مررت بأبيك، وأما الكاف هذه مضاف إليه. أحسنت. قوله الكلم، ما هو الكلم هذا؟ اسم جنس جمعي واحده كلمة، لاختلاف العوامل، ما هي اللام هنا؟ سببية للتعليم، أي بسبب اختلاف العوامل هذا التغيير يحصل بسبب، واللام هنا تعليمية سببية، أي بسبب اختلاف العوامل. العوامل ما هي العوامل هذه؟ جمع عامل،